إذا عفوا أهل القتيل هل لولي الأمر أن يعزر بالحبس أو بالجلد أو كذا؟ والله ما لا شيء، الحق لهم.